بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 12. في هذه الحصة أيها السادة الأفاضل سأتناول معكم البيت 45 وما بعده. يقول ابن عاصم رحمه الله: فما يرى عن ثقة منقولة ذن التواتر ادعوه مقبولة، وما عليه للورى موافقة من عادة وغيرها موافقة، أو جلهم أو من له الفضل أوليف، فذك بالمشهور عندهم عرف. بعد الحديث عن الأمارة ومفهومه وأنه يفيد الظن، وادعو أمارة مفيد الظن، انتقل الناظم رحمه الله ليبين بعض المصطلحات في الأخبار التي قد تصادف الطالب في هذا الفن، وهي مصطلحات مشتركة بين الأصوليين وأهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الجزئيات كما يتفقون في بعضها. وهذه المصطلحات هي المقبول والموافقة والمشهور. وهذه المصطلحات الثلاثة ما عدا الموافقة عدها الناظم في المهيع من أقسام الأمارة، فقال: فأول أقسامه محصورة وهمية مقبولة مشهورة. فأول إشارة إلى الأمارة، أقسامه محصورة وهمية مقبولة مشهورة. فبدأ الناظم رحمه الله هنا بالمقبول فقال: وما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولة. وما يرى أي الخبر الذي يرى يعتقد حال كونه منقولا عن عدل ثقة ولكنه لم يصل إلى حد التواتر، ادعوه مقبولا أي سمه مقبولا. فالمقبول هو الخبر الذي رواه عدل ثقة عن عدل ثقة ولم يبلغ مرتبة التواتر، هو المسمى بخبر الآحاد. ويدخل في الخبر المقبول الذي هو خبر الآحاد، يدخل فيه الصحيح لذاته ولغيره، ويدخل فيه الحسن لذاته ولغيره، ويدخل فيه غيرهما من مسند ومرسل مما هو مقرر في مصطلح الحديث. وقد أطال الشوكاني في إرشاد الفحول في هذا الباب فليراجع. ثم قال رحمه الله: وما عليه للورى موافقة من عادة وغيرها موافقة. الموافقة هو الخبر الذي اتفق عليه الورى من عادة وغيرها، كأن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه كاتفاقهم على صيغ بعض المعاملات، وهو المسمى بالتواتر أو المتواتر. والمتواتر هو الخبر الذي ورد بلا حصر عدد معين، وتكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، ويحصل به العلم اليقيني الضروري، يحصل به العلم اليقيني الضروري كما هو رأي الجمهور، لأنه اعتمد على الحس دون الاحتياج إلى النظر. وسيأتي هذا المعنى عند قول الناظم في باب الأخبار: وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم. وشرطه أي المتواتر استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم. والتواتر لغتان ترادف الأشياء المتعاقبة واحدا بعد واحد بينهما فترة، ومن قوله تعالى: ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي رسولا بعد رسول بينهما فترة. وهذا النوع ليس من أقسام الأمارة، لأن الأمارة كما تقدم يفيد الظن. وسيأتي الحديث عن هذا في الأخبار عند قول الناظم: فالأول المفيد حكم القطع هو الذي انتقاله بجمع يبعد في العادة أن تواطؤ على خلاف الصدق أو تمالأ. سيأتي هذا عند الحديث عن الدليل الثاني وهو السنة في باب الأخبار. ثم قال رحمه الله في بيان المشهور: أو جلهم أو من له الفضل أولف، فذاك بالمشهور عندهم عرف. المشهور هو ما اتفق عليه معظم الناس، جل الناس أي معظمهم، أو اتفق عليه أهل الفضل منهم كاتفاق أهل العلم على اصطلاح معين حتى اشتهر بينهم، وسمي بالمشهور لانتشاره ووضوح أمره، وهو المسمى أيضا بالمستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور كما في النزهة لابن حجر رحمه الله. وقوله أُلف بالبناء للمشهور أي عهد وعرف عند أهل الفن، أو جلهم أو من له الفضل أُلف عرف وعهد. والمشهور اسم مفعول من شهرت الأمر من باب قطع أي أبرزته وأفشيته. والمشهور يطلق أيضا على ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد وما لا يوجد له إسناد. قال الإمام السيوطي في ألفيته في الحديث في مصطلح الحديث: ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر، بمعنى أن اسم المشهور قد يطلق أحيانا على الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو مكذوبة. وعلى ذلك فالمشهور أنواع: أولا مشهور عند أهل الحديث خاصة كحديث أنس رضي الله عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، متفق عليه، رعل وذكوان وهما قبيلتان. ثانيا مشهور عند أهل الحديث والعلماء عامة، كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. ثالثا مشهور عند الفقهاء كحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، صححه الحاكم. رابعا مشهور عند الأصوليين كحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه الحاكم وابن حبان بلفظ إن الله وضع. خامسا مشهور عند النحاة كحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، قال العراقي لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. سادسا مشهور عند العامة كحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وسأختم هذه الحصة بفائدة ذهبية أوردها الإمام السيوطي في شرح عقود الجمان حول حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، وهو حديث مشهور عند النحاة. قال رحمه الله: كثر سؤال الناس عن حديث لو لم يخف الله لم يعصي، وقد قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح في هذه المسألة، قال: قد نسب الخطيبي هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه ابن مالك في شرح الكافية وغيره إلى عمر رضي الله تعالى عنه. ولم أرى هذا الكلام في شيء من كتب الحديث، لا مرفوعا ولا موقوفا، لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة الفحص عنه. انتهى كلام بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح. ثم قال السيوطي: ونقله عنه البدر الدماميني في شرح المغني، والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع، واقتصر عليه. ورأيت في ذلك فتوى قدمت للحافظ أبي الفضل العراقي، وكتب عليها أنه وقع في شرح الترمذي لابن العربي وأنه لم يقف له على إسناد. ثم قال السيوطي: قلت ما زال في نفسي منه حتى رأيته فسررت به سرورا لم يعدله شيء، لكنه في سالم لا في صهيب، فأخرجه أبو نعيم في الحلية عن محمد بن علي بن حبيش عن أحمد بن حماد بن سفيان عن زكريا بن يحيى بن أبان عن أبي صالح كاتب الليث عن أبي لهيعة عن عبد الرحمن بن غانم عن عبد الله بن الأرقم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سالما شديد الحب لله لو لم يخف الله ما عصى. انتهى من عقود الجمان للإمام السيوطي، الصفحة الخامسة والثلاثون، وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.